أما بعد، فقلنا في الدرس الماضي أنه يجب على القارن دم، يجب على القارن دم كدم التمتع. وما هو دم التمتع؟ شاشة من جزيئة في الحياة، فإن لم يجد صبع بدنة، فإن لم يجد صبع بقرة، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 أيام في الحجر، 7 أيام. وهذا محل القارن إذا كان آفاقي، إذا كان إيه؟ آفاقي. آفاقي هو من ليس من إيه؟ ليس من إيه؟ من أهل مكة ولا من أهل الحرم ولا على المسافة إليه قصر من الحرم. تمام؟ قلنا إنه يسقط الدم عن القارن الآفاقي إذا عاد إلى الميقات بعد دخول مكة. إذا عاد إلى الميقات بعد دخول مكة، فلو عاد إلى الميقات قبل دخول مكة لم ينفعه ذلك العمل كالظروف، يعني هو أحرم بالحج والعمرة من ميقات بلده، وهو في الطريق، وهو في الطريق عاد قبل أن يدخل مكة، عاد إلى الميقات مرة أخرى، هل هذا العود ينفعه في إسقاط الدم عنه؟ إسقاط الدم خلاص لا ينفعه. متى ينفعه العود؟ إذا عاد بعد دخول مكة، لابد أن يدخل مكة أولا ثم بعد ذلك يرجعه إلى الميقات، إلى الميقات الذي أحرم منه، أو إلى ميقات آخر، أو إلى مسافة مثله، يعني حتى ولو لم يرجع إلى أي ميقات لكنه سار سيرا هو على نفس مسير الميقات. تمام؟ إحنا نحتاج إلى السبورة اليوم إن شاء الله. فمثلا الميقات في المنطقة هذه، تمام؟ والمسافة من الميقات إلى مكة ولتكن مثلا 20 كيلومتر، وهو صار 20 كيلومتر لكن لا إلى جهة الميقات، إلى جهة أخرى لا ميقات فيه، يجزئه هذا أو لا يجزئه. تمام. والشرط الثاني قلنا بشرط ألا يتلبس بنسك، فلو عاد بعد التلبس بنسك لم ينفعه ذلك العبد، أليس كذلك؟ هذا ما قلناه، وقد تبعت فيه بعض يعني ظاهر عبارة أسفل المطالب والروضة وغيرهما، الذي يرجعه شهاب بن حجر في حاشية الإيضاح أنه ينفعه العود إلى الميقات ولو تلبس بنسك، الشرط أنه إيه؟ لا يقف، وعفر الشرط أنه لا يقف بعرفة. فلو عاد إلى الميقات بعد التلبس بنسك غير الوقوف بعرفة نفعه ذلك العود. واضح؟ لماذا اشترطنا أنه يعود بعد دخول مكة؟ يعني لماذا لا يجزئه العود إلى الميقات قبل دخول مكة؟ قالوا لأنه يجب عليه أن يقطع المسافة من الميقات إلى مكة محرما، أن يقطع جميع المسافة من النسكين للحج والعمرة محرما، فإذا أحرم بالحج والعمرة من الميقات ورجع وذهب وصار في طريقه إلى مكة فرجع قبل دخولها، هل هو سار جميع المسافة بين مكة والميقات محرما من النسكين؟ لم يصل، لم يصل. تمام؟ هنا إذا نقول إيه؟ ينفعه العود إذا دخل مكة، قبل ذلك لا ينفعه. المتمتع مثلا يحرم بعمرته من الميقات فيسير المسافة من الميقات إلى إيه؟ مكة. إلى مكة ويكون محرما. فإذا عاد بعد ذلك من مكة إلى الميقات وأحرم بالحج من هناك نفعه ذلك العود أو لا؟ لأنه سار المسافة كاملة من الميقات إلى مكة محرما في النسكين، وكذلك القارن. يبقى الوهم الذي حصل في الدرس السابق أن قلنا أنه يشترط لأن ينفعه العود أن يعود قبل التلبس بالنسكين ولو كان النسك مندوبا كطواف القدوم، الذي وهذا يعني إيه قاله بعض الفقهاء، والذي اعتمده ابن حجر وأجاب على المخالف والخصم بما يعني لا مزيد عليه، أنه ينفعه العود ما لم يتلبس بالوقوف بعرفة. واضح؟ هذا أولا. الأمر الثاني الذي أردت التنبيه عليه أن قلنا أنه إذا أن المواقيت مواقيت الإحرام مكانية وزمانية، أن المواقيت مكانية وزمانية. قلنا أن ميقات العمرة جميع السنة، أن ميقات العمرة جميع السنة، يعني يجوز أن يحرم بعمرة في كل أوقات السنة. قد يمتنع عليه الإحرام عارض كأن يكون حاجا، تمام، فلا يستطيع أن يحرم بعمرة وهو حاج، لأنه يمتنع إدخال الحج على الإيه؟ يمتنع إدخال العمرة على الحج، يمتنع إدخال العمرة على بخلاف العكس، يجوز أن تدخل الحج على العمرة لأن في الإحرام، تمام. فقلنا أن مواقيت الحج الزمانية شوال طيب، وقلنا أن الإحرام إما أن يكون معينا وإما أن يكون إيه؟ مطلق. الإحرام المعين هو أن يحرم بحج أو يحرم بعمرة أو يحرم بحج وعمرة، تمام. الميقات المطلق هو أن ينوي الدخول في النسك، أن ينوي الدخول في الإيه؟ النسك. وقلنا في الدرس الماضي أنه إذا نوى إذا أحرم إحراما مطلقا في غير أشهر الحج ها انعقد إحرامه أو لا انعقد ويصرفه إلى الإيه؟ إلى العمرة. وإذا أحرم بالحج وإذا أحرم مطلقا في أشهر الحج ها انعقد إحرامه وجاز صرفه إلى الحج وإلى الإيه؟ العمرة. الوهم حصل في الشق الأول، وهمت وقلت لكم أنه إذا أحرم في غير أوقات الحج جاز له أن يظل محرما إحراما مطلقا إلى دخول أشهر الحج ليحرم بالحج حينئذ. فقول المعتمد أنه إذا أحرم مطلقا في غير أوقات الحج انعقد منه عمرة، انعقد منه إيه؟ والوجه الذي قلته وجه ضعيف ليس هو المعتمد، خلاص؟ المعتمد إلى العمرة، المعتمد أنه يصير إلى عمرة، يتحول إلى عمرة مطلقة، واضح؟ ثم شرع المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في بيان المواقيت المكانية، يعني هو آخر ما تكلم عليه في الفصل الماضي المواقيت الايه؟ الزمنية. الآن سيشرع في الكلام على المواقيت المكانية. قال فصل: ميقات الحج والعمرة أي الميقات المكاني للآفاقي. لمن؟ للآفاقي. من هو الآفاقي أو الأفقي؟ الآفاقي هو من مسكنه فوق الميقات الشرعي، من مسكنه فوق الميقات الايه؟ الشرعي، مسكنه ابعد من الايه؟ من الميقات الشرعي، واضح؟ اما المقيم بمكة او المكي الذي ولد ونشأ في مكة وصارت مكة موطنه، هذا ايه؟ سيأتي ان شاء الله حكمه مستقلا. قال: ميقات الحج والعمرة ذو الحليفة لأهل المدينة. وذو الحليفة هذا موضع على نحو 10 مراحل من مكة، بينه وبين مكة إيه؟ 10 مراحل، تمام؟ شمال مكة، شمال مكة، لأنه من جهة المدينة، يعني الآتي من المدينة المنورة يحرم من إيه؟ من ذي الحليفة. والمراد بهذه المواقيت أن من يريد النسك، لا يجاوز هذه المواقيت إلا محرما، وإلا فإنه يجوز له أن يحرم من بيته ويجوز له أن يحرم في الطريق، لكن الشرط أنه لا يجاوز ذي الحليفة إلا هو محرم. يعني من مثلا أراد أن يحرم من المدينة، إما أن يحرم من داره وإما أن يحرم في طريقه، الشرط ألا يجاوز ذي الحليفة إلا وهو إيه؟ محرم. إلا هو محرم. هذا المراد إيه؟ بالمواقيت المكانية، واضح؟ قال: والجحفة للشام ومصر والمغرب، يعني كل من أتى من جهة الإيه؟ من جهة الغربي أو الشمال الغربي يحرم من إيه؟ من الجحفة. قال: ويلملم، يقال له ألملم، يقال يلملم بالياء ويقال الهمزة اتهامة اليمن، وقرن لنجم اليمن ونجم الحجاز، وجارة عرق للعراق والخراسان. قال: والأفضل له، يعني لمن يريد الإحرام من أهل العراق وأهل خراسان، له يعني لمن يريد الإحرام من أهل العراق وأهل خراسان. قال والأفضل له العقيق. تمام. والعقيق موضع قبل الميقات. تمام. موضع قبل الميقات. طب لماذا كان أفضل له؟ لأنه ذات عرق الآن خرجت. ذات عرق خرجت. يعني لا يعني المعالم الميقات غير معروفة تحديدا. معالم الميقات أهل العراق وأهل خراسان هو ذات عرق غير ظاهرة. فقد يجاوزها الرجل غير محرم. وإذا جاوزها ولو جاهلا لازمه الدم ما لم يعد إلى ميقات آخر. تمام. فحينئذ الاحتياط إيه؟ أن يحرم مما قبل الموضع قبله. ما هو الموضع الذي قبله؟ قال هو العقيق. واضح؟ إذا الذي ذكرناه هذا هو ميقات من؟ أهل العراق. كل ما ذكرناه ميقات من؟ تمام؟ إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات، إذا وصل الآفاقي إلى الميقات، وهو يريد النسك، يريد حجا أو عمرة أو قرانا أو إحرام مطلقا، يحرم عليه أن يجاوز هذا الميقات وهو غير محرم، وهو غير إيه؟ محرم. إن جاوز الميقات غير محرم فهو مسيء وآثم، وعليه دم إساءة إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك ولو كان مندوبا. فإذا جاوز الميقات غير محرم ودخل مكة وأحرم في مكة أو أحرم بعد مجاوزة الميقات أو أحرم بعد مجاوزة الإيه؟ ولو بخطوة، يعني وخرج من الميقات بخطوة وأحرم ولم يعد إلى الميقات وتلبس بنسك، ولو كان هذا النسك سنة كطواف الإيه؟ القدوم. القدوم ما الذي يجب عليه؟ نقول يجب عليه دم إساءة. يجب عليه دم إيه؟ دم إساءة. تمام. وسواء كان من أهل تلك الناحية أو من ناحية أخرى. مثال إيه؟ نقولنا أن الجحفة ميقات أهل الشام، فلو أن شاميا سافر من طريق مكة من طريق المدينة، ما الذي يجب عليه؟ أن يحرم من ميقات أهل المدينة، فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. الشرط أنه لا يجاوز ذي الحليفة إلا وهو إيه؟ الجحفة إلا وهو ذي الحليفة، نعم، إلا وهو إيه؟ محرم. واضح؟ فإن جاوزه فهو مسيء. هذا إذا كان من يجاوز الميقات مريدا للنسك. طيب إذا توجه أحدهم إلى مكة، تمام، أو مر آفاقي بهذه المواقيت وهو لا يريد النسك، وهو لا يريد النسك سواء قصد دخول مكة أو لم يقصد دخول مكة، ثم عن له بعد مجاوزة الميقات النسك، أراد أن يحرم النسك بعد مجاوزة الايه؟ الميقات. فمن الصورة متى يكون آثما بمجاوزة الميقات؟ إذا جاوز الميقات وهو يريد النسك، أراد أن يحرم بحج أو بعمرة أو بقران ونحو ذلك وهو يريد النسك وجاوز الميقات فهو ايه؟ مسيء. طيب هو بقى في طريقه يمشي وجاوز الميقات لكنه لا يريد ايه؟ إحرام، لا يريد إحرام النسك، سواء قصد أن يدخل مكة أو لم يقصد أن يدخل مكة، ثم عن لهم في طريقه أن يحرم بحج أو بعمرة، هل هو آثم بمجاوزة المحراب الميقات؟ لا، لكن يجب عليه أن يحرم من موضعه الآن، يجب عليه من موضعه إيه؟ ويحرم عليه أن يفارق موضعه الذي أراد فيه النسك من غير أن يحرم. واضح؟ طيب هل يجوز له أن يرجع إلى الميقات اللي يحرم منه بالنسك؟ نعم، ولا شيء عليه. واضح؟ قال وكان في مكة، هذا بقى تكلمنا عن إيه؟ عن حكم الآفاقي، عن حكم الآفاقي. إذا تكلم على حكم المكي، سواء كان هذا مقيما في مكة أو كان مستوطنا في مكة، سواء كان مقيما أو كان إيه؟ مستوطنا. واضح؟ ومن في مكة ولو مارا، يعني ولو كان مارا بمكة لكنه توطن فيها او مكث فيها، قال ميقات حجه مكة، يعني نفس مكة هي ميقات ايه؟ حج، ميقاته للحج، ميقاته للحج. فلو فارق بنيان مكة واحرم في الحرم يعني هو لم يخرج عن الحرم. يعني مثلا عندنا مكة زادها الله تشريفا موضعها هنا، هذه مثلا مكة تمام، حولها هذا الحرم، هذه حدود الحرم تمام. المكي إذا أراد أن يحرم بالحج، أراد أن يحرم بالإيه؟ بالحج، يحرم من إيه؟ من نفس مكة. مكة كلها حرم لله، مكة هذه كلها إيه؟ هذه المدينة كلها محل ميقات المهلك بالإحرام. فإن جاوز مكة وأحرم في الحرم ولم يخرج إلى الحل، هذا حرم، يعني يحرم فيه الصيد و و و و وهذا حل خارج الحدود، هذا حل ولو بخطوة واحدة. فإذا جاوز مكة وأحرم من الحرم فهو مسيء، كمن جاوز ميقات بلده وأحرم من إيه؟ بعده. واضح؟ طيب كيف يصير؟ كل مرة ثانية؟ يعني المكي أو من يقيم في مكة ميقاتهما أين؟ مكة، نفس مكة. طيب فيجوز أن يحرم من كل ناحية من نواحي مكة، من أي جانب يشاء. واضح؟ طب إذا خرج من مكة وأحرم من الحل من الحرم وهو مسيء، أحرم من الحل يعني؟ أحرم من الحل هنا وقف هنا؟ لا وقف هنا كمان، يعني بجوار مكة لكنه خارج مكة، لكنه خارج وبلاد الحرم، أحرم من الحرم، أحرم من الحرم، مسيء أو لا؟ مسيء، مسيء ويلزمه الدم، مسيء ويلزمه إيه؟ الدم. متى يلزمه الدم؟ يلزمه الدم إن لم يعد إليها. إذا عاد إلى مكة وأحرم منها لم يلزمه الدم، وكذا لو عاد إلى ميقات قبل الوقوف. لو عاد إلى ميقات قبل المواقيت بقى اللي احنا تكلمنا عليها، الجحفة والحليفة ويلملم، قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بإيه؟ بعرفة. واضح؟ ثم من أي موضع في مكة أحرم فهو جائز، كما قلنا من أي موضع أحرم فهو إيه؟ جائز. لكن الأفضل له أن يحرم من داره، من يحرم من إيه؟ من داره. واضح؟ ويقولون أن يحرم من باب داره، يعني على باب داره يحرم ويخرج إلى المسجد إيه؟ محرما. واضح؟ طيب احنا قلنا أن المتمتع يحرم بالعمرة إيه؟ من الميقات، من ميقات بلده، صح؟ ثم بعد ذلك يتحلل من العمرة، فإذا دخلت أيام الحج أحرم بالحج من إيه؟ من مكة. خلاص ما صار ايه؟ صار مكي، لانه صار مقيما في مكة، فيحرم من ايه؟ من مكة. طب اذا احرم هذا المتمتع من خارج مكة، اذا احرم المتمتع خارج مكة ولم يعد الى الميقات، ولم يعد الى ميقات اخر، يعني الميقات الذي احرم منه العمرة، او الى ميقات اخر، او لم يعد الى مسافة الميقات من مكة، يلزمه زمان، يلزمه ايه؟ دم للإساءة، لأنه أحرم من خارج ميقات أهل مكة، ويلزمه دم آخر للتمتع. فهمتم المشاهد؟ قال وميقات عمرته، يعني وميقات عمرة من في مكة. وميقات العمرة يا شيخ المكي واجب، ميقات عمرة المكي فيه واجب وفيه ايه؟ افضل. ذكر الشيخ واجب بقوله وميقات عمرته ادنى الحلم. ادنى الحلم يعني اقرب الحلم، اقرب الحلم، يعني بعد الحلم ولو خطوة واحدة من اي جانب شاء. يعني اذا خرج الى هذا الموضع واحرم منه جاز، وهذا الموضع جاز، وهذا الموضع جاز، وهذا الموضع جاز. اهم شيء ان نحرم من ايه؟ من خارج الحرم. خارج الحرم يسمى الحلم. هذا الميقات واجب، أن يجب عليه أن يخرج إذا أراد العمرة، أن يخرج إلى هذا الميقات ليحرم من العمرة منه. واضح؟ طب ما هو الأفضل بقى؟ قلنا له ميقات أو ميقات فيه أرض وفيه وجه، بقدر الوجه، ما هو الأفضل؟ قال والأفضل لا، والأفضل منه، يعني والأفضل من الحل للإحرام بالعمرة الجعرانة أو الجعرانة، بالتشديد والتخفيف، ثم التنعيم، ثم الحديبية. مواضع معروفة هناك، هناك في الحج موضع اسمه الجعرانة أو الجعرانة، موضع اسمه التنعيم، وموضع اسمه الحج. واضح؟ طيب لو أحرم المكي بالعمرة من الحرم، لو أحرم المكي بالعمرة من الإيه؟ العمرة من الحرم، يأثم أو لا؟ يأثم لأنه مسيء، وميقاته من الحلم، هو قال هو أحرم من الإيه؟ الحرم، من الحرم. طيب ينعقد إحرامه أو لا؟ لا ينعقد إحرامه، ينعقد إيه؟ إحرامه. طيب ثم له بعد انعقاد إحرامه حالة، الحالة الأولى ألا يفوض إلى الحلم أصلا، بل يطوف ويسعى ويحلم. تمت عمرته بذلك أو لا؟ تمت العمرة، حينئذ يلزمه الإيه؟ يلزمه الدم، وتجزئه هذه العمرة، يعني عمرة مجزئة لكن يلزمه دم للإيه؟ لترك الإحرام من الميقات، لترك الإحرام من الميقات، تمام؟ طيب، الحالة الثانية أن يخرج إلى الحلم بعد أن أحرم، يعني أحرم من الإيه؟ من الحرم، ثم يخرج إلى الحلم قبل السعي والطواف والحلق، قبل السعي والطواف والحلق، تمام؟ ثم يعود فيطوف ويسعى ويحلق، يجزئه بذلك أو لا؟ ويسقط عنه الدم بذلك. يعني إذا عاد المحرم بالعمرة إلى الحلم قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم. إذا عاد من أحرام العمرة إلى الحلم قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم. واضح؟ أي نعم؟ سقط الدم إذا رجع إلى نقاطه قبل الوقوف، يعني في كل المواضع في كل الأنواع الدم في كل الأنواع إلا دم القران، دم القران الشرط أن يعود إلى الميقات قبل الوقوف. أما دم التمتع ودم مجاوزة الميقات ودم المعنى في الجزء دم التمتع الذي قلنا ودم الجواز في الميقات سواء كان ميقات حج او عمره، الشرط ان يعود قبل التلبس بنسك ولو كان مندوبا. واضح يا مشايخ؟ متى يسقط الدم في حق المتمتع وفي حق من جاوز الميقات؟ اذا عاد الى الميقات قبل التلبس باي نسك ولو كان مندوبا. لكن القارن ينفعه العود إلى الميقات ولو بعد التلبس بنسك ما لم يقد عرفه. واضح؟ هذا فرق بين القارن وبين غيره وبين غيره. واضح من الواضح؟ طيب. قال ومن مسكنه أقرب من الميقات إلى مكة. مسكنه أقرب من الميقات إلى مكة، فميقاته موضعه. يعني قلنا مثلا وليكن هذا ميقات، هذا ميقات منه ومسكنه هنا، مسكنه ايه؟ وليس بين مسكنه وبين الحرم مسافة قصر، لأنه إذا كان بينه وبين الحرم مسافة قصر يبقى ايه؟ مكة، صح؟ من منزله دون الميقات إلى مكة، أقرب من الميقات إلى مكة، ميقاته أين؟ يحرم من موضعه، يحرم من موضعه، فلا يجاوز قريته أو قلته إذا كان بدويا غير محرم، فلو جاوز ذلك كان كمن جاوز الميقات غير محرم، فيلزمه دم النساء ما لم يعد إلى ميقاته أو إلى ميقات إيه؟ شرعي آخر أو إلى مسافة إيه؟ واضح؟ فهذا الذي ضربه هنا، هل يجوز له ان يرجع الى ميقات الداء ليحرم منه ولا لا؟ يجوز له ذلك. واضح يا مشايخ؟ ويستحب يا مشايخ لمن له ميقات شرعي كالجرح رجل عليك ولم يكن ذلك، او ميقاته مثلا وضعي كمن داره بين مكة والميقات، أن يحرم من طرف الميقات الأبعد عن مكة، ان يحرموا من طرف الميقات الابعد عنه، لان الميقات مثلا يكون وضعهم هكذا، يعني هذه المنطقه كلها ايه ميقات، الافضل ان يحرموا من الطرف الابعد، يحرموا من الطرف الابعد عنه، وان احرموا من الطرف الاقرب جاز، لكن ايه الاولى ان يحرموا من هنا. واضح؟ ولا يجاوز هذا الطرف الا وهو ايه واضح يا مشايخ؟ قال ومن سلك طريقا لا ميقات فيه، يعني مثلا كان يركب البحر، هل في البحر مواقيت؟ لا توجد المواقيت. او سلك طريقا في البدي لا ينتهي الى ميقات، يعني لا يمر الى لا يمر على احد هذه المواقيت التي ذكرناها. قال احرم اذا حاز اقرب المواقيت اليه، إذا حاز أقرون، يعني مثلا هو يمشي من هذا الطريق، هل هذا الطريق فيه مواقيت؟ لا مواقيت فيه، فإذا حاز هذا الموضع يبقى لا يجاوز هذا الموضع إلا هو إيه؟ محرم. فإذا حاز أقرب المواقيت إليه، طيب لو كان هو ميقات أيهما أقرب إليه إذا جاء من هذا المنطقة؟ هذا الميقات، يبقى لا يجاوز هذا إلا هو محرم، فإن جاوزه كان من طرف الميقات هو أحرم من دونه. واضح؟ طيب عندنا هذا الميقات بعيد جدا عن مكة، وهذا ميقات قريب إلى مكة، وهذا أقرب إليه، وهذا أبعد عنه بكثير، هذا أبعد عنه بإيه؟ بكثير، بسبب تعارض الطريق مثلا هكذا، وهو مكانه ايه؟ هنا مثلا. ايهما اقرب اليه؟ الاقرب لمكة ولا الابعد عن مكة؟ الاقرب لمكة. طب لو كان الوضع بالعكس؟ يعني كان هذا هو الاقرب لمكة وهذا هو الابعد، يلزم ان يحرم من الابعد. فالعبرة انه يحرم من اقرب الموقيت اليه هو، لا من اقرب الموقيت الى مكة. أمان سلك طريقا لا ينتهي فيه إلى ميقات أحرم من ميقات من أقرب ميقات إيه؟ إليه يحاذيه، من أقرب ميقات إليه إيه؟ مما يحاذيه. واضح؟ العبرة بالقرب إليه هو، القرب إلى داره هو، لا إلى إيه؟ لا بالقرب إلى نفس مكة. واضح يا مشايخ؟ طيب. طب إن اشتبه عليه ذلك بقى؟ اشتبه عليه، هل هو يحاذي الميقات من هنا ولا يحاذيه من هنا ولا يحاذيه من هنا؟ اخذ الاحوط، اخذ اولا يتحرى ويجتهد، لكن الاحتياط اولى، الاحتياط ايه؟ اولى. هذا اذا حاذى ميقاتا واحدا، هذا اذا حاذى ميقاتا، طب اذا حاذى ميقاتين على الترتيب، حاذى ميقاتين على، يعني حاذى هذا اولا وهذا اولا، نقرب أحرم من الأول، من أقرب إليه كما قلنا، تمام؟ طب هذا ميقاتين معا، هذا ميقاتين معا، تمام؟ بأن كان طريقه بينهما، يعني هو سيمشي هذا الميقات هنا أهو وهذا الميقات، هو طريقه من هنا، هو سيحاذي ميقاتين أو لا؟ سيحاذي ميقاتين، يحرم أي واحد منهما، ها؟ ننظر إذا استويا في المسافة إلى مكة أو لا يستويا، إما أن يستويا في المسافة إلى مكة، يعني هذا مسافته إلى مكة مثل هذا الميقات، تمام؟ نقول الواجب عليه أن يحرم من محاذتهما، إذا استوت مسافتهما إلى مكة أحرم إيه؟ مما يحاذيهما، نقول كده المساحة ديس الشعر. هذا ميقات وهذا ايه ميقات، هذه المسافة 20 كيلومتر وهذه المسافة 20 كيلومتر، تمام؟ هو بيته هنا وله طريق يوصله إلى الميقات أقرب، لكن طريقه الذي سيسلكه في الحج إيه؟ مما ايه منتصف الميقات ولا يمر على الميقات لكنه يحاذي ميقاته وكذا يبقى يمر بميقاتين معا يمر يحاذي ميقاتين في طريقه يعني طريقه يمر بينهما فالمسافة هنا مثل مسافة ايه هنا الواجب عليه ان يحرم من ايه اذا حاذا هما معا اذا حاذا هما ايه معا وهذا طريقه 50 كيلومتر وهذا طريقه 200 كيلومتر يعني هذا الطريق اليه طويل جدا وهذا الطريق اليه قصير جدا لكنه لن يسير في هذا الطريق ولا في هذا الطريق سيسير بينهما يبقى الواجب عليه ان يحرم من اي شيء من بين الميقاتين لو صحيح هذا الميقاتين والمسافة إلى مكة بينهما مستوية هذه الصورة الأولى طب الصورة الثانية أن تتفاوت المسافة إلى مكة نقول في هذه الحالة هو هذا ميقات وهذا ميقات وداره هنا هذه داره تمام والمسافة من الميقات إلى مكة 20 كيلومتر والمسافة من الميقات الآخر لمكة 20 كيلومتر وطريقه من بينهما من بينهما سيحاذي الميقاتين معا تمام الواجب عليه أن يحرم إذا حاذاهما إذا إيه سواء كان أحدهما أقرب إليه أو لا إذا لا ننظر إلى القرب والبعد منه العبرة إذا حاذاهما وجب على الإحرام حينئذ هذا إذا استوت المسافة بين الميقات ومكة إذا تساوي الميقاتين إيه؟ استوى الميقاتان المسافة إلى إيه؟ إلى مكة هذه الحالة والحالة الثانية أن تتفاوت المسافة إلى مكة أن تتفاوت المسافة إلى إيه؟ إلى مكة وحينئذ عندنا صورتان عندنا صورتان الصورة الأولى نقول إحنا قلنا إيه؟ هذا وليكن مثلا 30 كيلومتر وهذا 50 كيلومتر إلى مكة هذا ميقات وهذا ميقات تمام؟ فالمسافة متفاوتة له حالتان إما أن يستوي في المسافة إليه يعني داره هنا والمسافة هنا 30 كيلومتر والمسافة هنا 30 كيلومتر يبقى استوى المسافة ميقاتين إليه أو لا؟ نعم استوى تمام؟ حينئذ يجب عليه أن يحرم من أبعدهما عن مكة يقول يحرم من إيه؟ من أبعدهما من الأبعد عن مكة على الإلزام ها؟ على الإلزام يجب عليه ذلك واضح؟ نعم طيب الحالة قلنا ايه هذا المسافه متفاوته نعم والمسافه الى الميقاتين ايه سواء طيب اذا تفاوتت المسافه في طريقه الى الميقات هذا كان 60 كيلو وهذا 30 كيلو تمام هذا اعتباره بالاقرب اليه اعتباره بالايه الاقرب فيحرم ايه اذا حاذ هذا الميقات اذا حاذ هذا الميقات واضح يبقى عندنا صورتان إذا حاذ ميقاتين معا إذا حاذ ميقاتين هذا يحاذي هذا لأن كان طريقه يمر بينهما طريقه يمر إيه؟ بين الميقاتين هل يحرم إذا حاذ هذا أولا ولا يحرم إذا حاذ هذا؟ نقول إذا استوت المسافة من ميقات إلى مكة أحرم من إذا حاذهما معا فإذا تفاوتت المسافة فإما أن تستوي مسافة منه إلى المواقيت أو تتفاوت فإن استوت أحرام من الأبعد فإن تفاوتت أحرام من الأقرب إيه؟ إليه واضح؟ ولا يجوز له أن يسير طريقا بين الميقاتين قطعا سيسير الطريق بين الطريقين ولكن بين الطريقين لكن العبرة بالمسافة العبرة بالمسافة احنا قلنا طريقه لا ينتهي الى الميقات هذه هو الصورة الكبرى انا ولا يمر على الميقات سيحرم مما يحاذي الميقات طب هذا يحرم ميقاتين، يحرم اذا حاز هذا الميقات ولا اذا حاز هذا الميقات؟ على التفصيل الذي ذكرناه. فهمتم يا مشايخ؟ فهمت يا خليل؟ طب اذا سلك طريقا لا ينتهي الى ميقات ولا يحرم ميقاتا، تمام، ينتهي الى طريق لا يعلم هذا طريقه لا يحرم ايه، لا ينتهي الى ميقات، يعني اذا سلك هذا طريق هذا لا ينتهي الى ميقات، يعني هل هنا ميقات؟ لا يوجد، لكنه يحاذي. طب هو لا يوجد مواقيت في هذه الناحية بالمرة، ها نقول الواجب عليه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتين، يبقى يحرم على ما إيه؟ على بعد مرحلتين من مكة، ليس من الحرم، لا من مكة، يحرم على إيه؟ على مسافة مرحلتين من إيه؟ من مكة. واضح يا مشايخ؟ طيب قال ومن داره أبعد من الميقات إلى مكة فالأفضل ألا يحرم من الميقات، فالأفضل ألا يحرم إلا من الميقات، يعني رحمه الله، يعني داره هنا والميقات هنا، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل أن يحرم من داره أو يحرم من الميقات؟ قال ومن داره أبعد من الميقات إلى مكة، هذه داره أبعد إلى الميقات ولا لا؟ أيهما أبعد الميقات ولا داره؟ داره طبعا، تمام؟ يبقى حينئذ الأولى أن يحرم من داره ولا يحرم من الميقات؟ قال فالأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات، يعني لا يحرم لا من داره ولا في طريقه، لا من داره ولا من طريقه، وقيل من داره، وقيل الافضل ان يحرم من ايه؟ من ذلك، لكن المعتمد انه الافضل ان يحرم من ايه؟ من ميقات اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكثره احاديثه. واضح؟ هذا اختاره الامام النووي وهذا اختاره الامام الرافعي. الامام الرافعي يقول الافضل ان يحرم من دويره اهله من ذلك. النووي رضي الله عنه يقول ايه؟ يحرم من ايه؟ من الميقات. وسبب الخلاف اختلاف الروايات عن الامام الشافعي. خلاص يا مشايخ؟ طيب. قال ومن جاوز الميقات وهو يريد النسك وأحرم دونه، يعني أحرم بعد الميقات، يعني هو يريد النسك وخرج من بيته وهو يريد النسك وصار وصار وصار ومر بالميقات ولم يحرم حينئذ، ثم بعد ذلك أحرم من هنا أو أحرم بعد أن دخل مكة، تمام؟ قال لزمه دم، يعني دمه إيه؟ دم كدم التمتع، دم كدم الإيه؟ التمتع، تمام؟ ويجب عليه العوده الى الميقات، يعني يلزمه دم الوشاة المجزية في الأضحية ويجب عليه العوده الى ليش؟ الى الميقات ليحرم منه، ومحل وجوب العوده الى الميقات ان لم يكن ثم عذر، فان كان ثم عذر كخوف طريق او خوف انقطاع عن رفقة او خوف احصار او خوف فوات الوقت، انه اذا عاد الى الميقات فات الوقوف بعرفة، حينئذ أحرم من مكانه ومضى ويذهب إلى إيه؟ إلى الحج ويلزمه الدم، ولا فرق في لزوم الدم بمجاوزة الميقات سواء كان عامدا عالما أو كان جاهلا ساهيا إلا في الإثم، الجاهل والناسي لا يأثمان، والعالم العامد يأثم بالدم، واضح؟ فإن عاد إليه أي إلى الميقات الذي جاوز الميقات، إن عاد إليه يعني عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سواء كان النسك ركنا أو كان النسك إيه؟ مستحبا كطواف الإيه؟ طواف القدوم، واضح؟ نعم. قال سقطت دمه، سقط عنه الإيه؟ الدم. قال فصل، وهذا الفصل مساق لبيان معنى الإحرام وكيفيته وبيان مستحباته وما يحرم بالإحرام، وما يحرم بالإيه؟ بالإحرام، واضح؟ قال إذا أراد أن يحرم، يعني أراد أن يحرم بحج أو بقران أو بعمرة فقط أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو أن يحرم إحراما مطلقا، أو أن يحرم إحراما إيه؟ مطلقا، تمام؟ قال اغتسل اي ندب، يغتسل وايه؟ ويكره طرف الاغتسال للاحرام. قال ولو حائضا، يعني ولو كان من يريد الاحرام حائضا او مغتسلا لكن لو أمكن للحائض المقام بالميقات إلى أن تظهر استحب لها ذلك ليقع منها الغسل على أكمل الأحوال. فإذا اغتسلت لم تصبر واغتسلت صح منها ذلك وأثيبت. واضح؟ نعم. ولا فرق في استحباب الغسل بين الصغير والكبير وبين المجنون والعاق وبين الحائض والنفساء وبين الرجل والمرأة، كل يستحب له الايه؟ الغسل. قال بنية غسل الإحرام حتى ايه؟ حتى تثاب عليه. يعني لماذا قال تغتسل بنية غسل الإحرام؟ لتثاب عليه. وكذا كل أرسال الحج التي ستأتينا الأولى أن ايه؟ أن يقصد الغسل الذي يفعل له ذلك الايه؟ الفعل. يعني أراد أن يقف بعرفة يغتسل ويقصد غسل الوقوف بعرفة ونحو ذلك. قال فإن قل ماؤه بحيث لا يكفيه بتمام الغسل توضأ فقط. ظاهر كلام المصنف أنه يتوضأ ويقتصر على الوضوء، وليس هذا صحيح، وليس هذا معتمد، ليس هذا إيه؟ معتمدا، بل معتمد أنه يندب له أن يتوضأ وأن يتيمم بعد الوضوء. وأن يتيمم بعد الإيه؟ الوضوء. قال فإن فقده بالكلية، فإن فقد الماء بالكلية، والفقد إما أن يكون حسيا بألا يجد الماء أصلا أو يجده بأكثر من ثمانية مثله، أو يكون الفقد شرعيا لأن يخاف من استعماله على بدنه أو عضوه أو منفعة بدنه ونحو ذلك. تمام. قال فإن فقده بالكلية تيمم، ويتنظف بحلق العانة ونسف الإبط وقص الشارب وإزالة الوسخ بأن يغسل رأسه بسدر ونحوه كالقطن والصابون ونحو ذلك، وكل ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإبط. قال ثم يتجرد، ثم بعد ذلك يتجرد، والمراد يتجرد عن المخيط، يعني يتجرد الذكر ولو كان غير مميز عن المخيط، عن الايه؟ المخيط. المراد بالمخيط هو كل ما يحيط بالبدن على سبيل اللبس او الاشتمال، كل ما يحيط بالبدن على سبيل اللبس او الاشتمال، ولا يشرط ان يكون مخيطا. المخيط يعني الذي ايه؟ يوجع بعض القماش، طرف القماش على طرف القماش ثم يخيط. تمام. طيب اذا لبس ثوبا منسوجا من اوله الى اخره، يعني مثلا هذا الثوب نسج من غير ان يخيط بعضه الى بعض، نسج هكذا، هل ساعتها يجوز ولا لا ولا يحرم؟ يحرم، ويجب عليه ان يتجرد عنه. فليس المراد بالمخيط نفسه الذي ايه؟ المخيط نفسه الذي ايه؟ صنع بالخياط. المراد ما يحيط بالبدن على سبيل اللبس او الايه؟ أو الاشتمال. فلو لبس مثلا طربوشا كهذا، هذا يسمى اللبد، يسمى الايه؟ اللبد. تمام. اذا لبسه، اذا لبسه يكون لابسا للمحيط او لا؟ لكن هل هو مخيط؟ ليس مخيطا. فالواجب على الذكر لا على المرأة، بل يحرم على المرأة ان تتجرد عن عن عن ملابسها. تمام. ها كما في الجاهلية ان يتجرد عن المخيط. تمام. يعني العبرة بالمحيط، العبرة بالمحيط لا بالمخيط. لذلك يعني المحيط، لذلك عبر في منهج الطلاب، مختصر منهج الطالبين، بالمحيط. نعم. وقال وتعبيري بالمحيط أعلى أو أولى، يعني لا أذكر العبرة. قال ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، يعني ويلبس الذكر إزارا. الإزار تعرفونه عندكم طبعا. الإزار، الإزار هو ال يلف هكذا على يسر العرض الأسفل. يعني هذا الرسم. هذا الرسم يعني. صح. ملبوس. مجد. هو ملبوس إيه صحيح. الحمد لله. لكن هذا مخيط. هذا مخيط. كيف مخيطا؟ في الوسط. لا بأس. لا بأس. أي نعم، هذا لا بأس. المراد بالمخيط يعني المخيط بسبب الاشتمال. يعني هذا مثلا عندي طرف ال هذا يعتبر مخيط، هذا الأزرة يعتبر مخيط. أنا عندي مثلا طرف الثوب الذي نلبسه في الإحرام اللي هو المشكير الأبيض. تمام. هذا إذا جعلت فيه عوة وخيطته ليتمسك على الوسط صار مخيطا. لكن هو نفسه إذا مثلا جئت بخيط من أوله إلى آخره، يعني خيطه من أوله إلى آخره لكن لا أجعل قماش على قماش، هل هذا مخيط؟ ليس مخيط، هذا يسمى منسوجا. هذا يعني أصله قماش طويل ثم يدوى هكذا ثم الذي يلتقي يخيط. هذا لا نعم هذا هارون. خلاص هذا لا يجوز. طيب قال ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين بأن يكون جديدين. طب إن لم يكون جديدين فالأول أن يكون مغسولين. ويكره أن يلبس المصبوغ في الإيه في الإحرام. قال ونعلين يعني ويسن أن يلبس نعلين غير محيطين بأن تظهر منهما أصابع قدميه. بأن تظهر منهما أصابع إيه تعرفون الحذاء المعروف اللي هو مسميه الجزمة عندنا في مصر. هذا لا يجزي الخف. هذا لا يجزي لأنه محيط بالإيه بالرجل. لكن إذا قطع طرف الخف من الأمام بحيث تظهر الأصابع صار غير إيه غير محيط. صار غير محيط. فالأولى أن يلبس النعلين يعني أن يلبس إيه النعل. قال ويطيب بدنه ويسن أن يطيب إيه البدن ولو كانت امرأة ولو كان المحرم إيه امرأة وسواء كان الطيب يبقى له جرم وأثر بعد الإحرام أو لا. قبل الإحرام يتغير قبل الإحرام نعم كل هذا قبل الإحرام كل هذا قبل الإحرام واضح. قال ولا يطيب ثيابه يعني ولا يسن له أن يطيب ثيابه فإن طيبها طيب ولا يسن لكن إن طيب جاز له ذلك على ما حكاه في الروضات وغيرها. لكنه في المنهاج لكن الإمام النووي في المنهاج اعتمد أنه يسن أن يطيب رداءه يطيب إيه ثيابه كمان تمام. وإن اعتمد الإمام ابن حجر في الفقه فأنه يكره له أن يطيب رداءه. واضح ولا غير واضح؟ فالمسألة فيها إيه فيها نزاع هل يراجع المعتمد. قال والمرأة في ذلك أي في جميع ما ذكرناه من الاغتسال وما بعده حتى في التطيب. والمرأة في ذلك كالرجل إلا في نزع المحيط فإنها لا تنزعه لكن يجب عليها أن تنزع نقاب القفازين. قفازين الجوان في الجلوبس. جلوبس تمام. يجب عليها أن تنزع هذين ولا تنتقل إلا لضرورة. لا تنتقل المحرمة إلا ضرورة وانتقابها يكون بإيه على صورة سفأت بيانها طبع يعني شيئين هنا وتسدل عليهما القماش يعني لا تجعل القماش وإيه يلامس الوجه سفأت بيانها إن شاء الله. قال وتقضب كفيها أو كفيها إليهما بالحنة يعني ويسن للمرأة أن تقضب كفيها بالحناء. تعرفون تقضب يعني تلون بالخضاب يعني تستعمل الخضاب اللي هو الحناء. ومحل سن الخضاب للمحرمة إذا لم تكن محدة لأن مات زوجها. من مات زوجها لها في فترة الحداد فيجوز له يحرم عليها أن تقضب. يبقى يسن الخضاب للمحرمة غير المحدة ولو كانت خالية عن زوج يعني لو كانت بكر عذراء ليست مزوجة يسن لها إيه الخضاب. أنت قديم أول شيخ إسلام فكرني بأيام تصديرات الطفوة الإسلامية تقدم رعب وبرق ونسبة سر تعرفون الشرائط في زلازل كمان؟ أو زلازل وكمان تسونامي في الدين عيب والله أنا سودة. أقول لك الشيخ محمد حسين يعقوب جاء دخان صوت كده قوي مخيف يعني قال وتقضب كفيها يعني اليدين الى الكوعين اليد الى الايه الكوعين الى الكوعين نقضبهما بالحناء. وحيث استحببنا الخضاب للمشايخ للمحرمه فانه يستحب تعميم اليد بالحناء ان تعمم جميع اليد بالايه بالحناء ولا يستحب النقش على اليد ويصور شيئا بالحناء هذا النقش هذا لا يستحب ولا يستحب التسويد أن تجعل الحناء باللون الأسود وكذا لا يستحب التطريف أن تجعل الحناء على أطراف الأصابع فقط أو على الظفر وعلى الظفر أو على الأطراف كلها تمام. بل يحرم كل من التسويد وتطريف والنقش على الخلية. خلية. الخلية التي لا غير المزوجة يعني. بكر وثيب. أي نعم. كيف تكون ثيب وغير مزوجة؟ مطلقة يعني؟ يحرم عليها ذلك. ويحرم على المزوجة إلا لم يأذن لها زوجها كمان. التسويد والتطريف والنقش هذا يجوز للمزوجة بإذن الزوج. ويندب لها ذلك كمان. طب إلا لم يأذن يحرم عليها ذلك. طب الغير المزوجة يحرم عليها مطلقا سواء خشية الفتنة أو لم تخشى الفتنة. واضح؟ أنا ذكرنا في أوائل الدروس. حتى لو أذن لها ولي شيء. حتى وإن أذن لها وليها. هذا ذكرناه في أوائل الدروس تذكرون؟ نعم. في خليل الفارس. متقاطع هنا من زمان. طيب. قال وتلطق بها أي بالحناء وجهها يعني أن إيه؟ تجعل أطراف أصابعها في الحناء وتمر الحناء على الوجه. لماذا؟ حتى يستر جماله لأنها يحرم عليها الانتفاض وقد يراها الرجال ويحصل السم. وتعمم كذلك؟ لا لا تعمم، نقول تلطخ. لا تعمم، تلطخ كيف؟ يعني أن تمر أصابعها يدها بالحناء هكذا على إيه؟ الوجه حتى إيه؟ يستتر جمال الوجه، لكن لا تسود الوجه بالحناء ولا توطخ ولا تعممه بالحناء ولا تصور شيئا. أكيد طبعا لا تصور شيئا. أكيد أنا مؤمنة مثلا. كفراء جسر مزاحب الجاب. شكنا ليست الحناء داخلة في عموم الزين. أي نعم داخلة في عموم الزين، لكن هذا يعني ورد فيه أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالوا سببوا نقش وسببوا التحني في الكفين وفي الوجه لأنه يسن، لأنه يجب على المحرمة كشفين كشفهما، فهذا مما يستر به حقيقة البشرة، فلذلك استحبوه. ضد الزينة. بمعنى استمامه ضد الزينة في هذا الحال. ضد الزينة يعني. لا يعني ليست من الزينة في نفسها، لكن وليس من الزينة بسبب ايه؟ بسبب هول الموقف ستره واشتغال الناس بما هم فيه. قال هذا كله قبل الإحرام، وهذا كله هو ايه؟ الذي تقدم من الغسل ونزع المخيط والتطيب وإزالة الشعر والظفر والتحني والخضاب، هذا كله قبل الإحرام، ويكره الخضاب بعد الإحرام، يكره أن تخضب بعد الإحرام لكنه ما يحرم. قال هذا كله قبل الإحرام، ثم يصلي أي ثم بعد ما فعل هذا الذي تقدم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون ويقرأ في الثانية بسورة الإيه؟ الإخلاص. قال في غير وقت الكراهة، فلا يصح ولا يحل أن يصلي ركعات الإحرام في وقت الكراهة. لماذا؟ سببه متأخر. لأن سببه متأخر، لأنه يصلي ثم يحرم، فسببهما متأخر عن الإيه؟ عن الصلاة، بخلاف ما كان سببه متقدم أو إيه؟ أو مقارن. واضح؟ والمقصود إيقاع صلاة قبل الإحرام، فيجزئ عن ركعتي الإحرام صلاة فرض أو صلاة سنة، وركعتي هذه السنة مطلقة، لكن هل يثاب ثواب صلاة الإحرام؟ لا يثاب إلا إذا صلاهما بنيتهما، إلا إذا صلاهما بإيه؟ بنيتهما. لكن كيف يحصلان بالفرض؟ يعني يسقط الطلب بالفرض، يسقط الطلب كتحية المسجد. تمام؟ المراد إيقاع صلاة في هذا المحل الآن. طب إذا صلى الفريضة أو صلى راتبة سقط الطلب، لكن هل يثاب ثواب تحية المسجد؟ لا يثاب. واضح؟ لا بنية. يجوز الجمع النيتين، يجوز الجمع بين المقصود وغير المقصود، لكن لا يجمع مع الفريضة شيئا. قال ينوي بهما سنة الإحرام، ثم بعد الصلاة ثم ينهض ليشرع في السير إلى مكة زادها الله تشريفا. والمستحب أن يحرم إذا انبعث دابته إذا كان راكبا، وإذا شرع في الطريق إذا كان ماشيا. قال فإذا شرع فيه يعني في السير أحرم حينئذ، أي حين الشروع في السير. متى يحرم؟ متى يقصد بقلبه الإحرام؟ إذا إيه شرعت السيدة. قال والإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية بالإيه بالقلب، لذلك قال فينوي بقلبه، يعني ويستحب حينئذ أن يستقبل القبلة حال الإحرام. تمام. والواجب النية بالقلب. فلو لبى بحج ونوى عمرة ينعقد إحرامه بإيه بعمرة، واضح؟ طب ولو عكس أحرم لبى بعمرة ونوى حجا ينعقد إحرامه بإيه؟ فالعبرة بالنية أو العبرة بالتلبية؟ نوى شيئا ولبى، قال لبيك اللهم عمرة وهو نوى الحج، العبرة بإيه؟ بما في قلبه وما نوى. قال فإذا شرع فيه قال وهو نية الدخول في النسك، فينوي بقلبه الدخول في الحج لله تعالى إن كان يريد حجا أو العمرة، إن كان يريدها يعني كان يريد العمرة أو يريد التمتع كذلك يحرم بالإيه بالعمرة. قال أو الحج والعمرة إن كان يريد القران أو ينوي التلبس بالنسك فقط، ولا يعين حجا ولا عمرة ولا قران، حينئذ يكون قد أحرم إحراما إيه مطلقا، يكون قد أحرم إحراما. فالإحرام نوعان، إحرام معين وإحرام مطلق. إحرام إيه معين مطلق ومطلق يا مشايخ. الإحرام المعين أن يعين نوع النسك الذي يريد الدخول فيه، يعين نوع النسك الذي يريد الدخول فيه من حج أو عمرة أو قران، حج أو عمرة أو إيه أو قران. أما الإحرام المطلق هو أن ينوي الدخول في النسك ولا يعين ذلك كما تقدم معنا. تمام. طيب لو أحرم بما أحرم به زيد، ها يجوز له ذلك ولزيد أحوال، هذا الذي نوى أن يعلق إحرامه على إحرامه له أحوال. الحالة الأولى أن يمكن معرفة ما أحرم به زيد، يعني يمكن معرفة ما أحرم به إيه زيد، فتكون الذي علق إحرامه على إحرامه تكون محرما بما أحرم به زيد. فإن كان زيد محرما بحج فأنت محرم بإيه الحج، بعمرة فأنت محرم بحج وعمرة، فأنت محرم بحج عمرة. طب إذا أحرم زيد بتمتع كنت محرما بعمرة، ولا يجب عليك أن تتمتع، ينصرف إلى عمرة فقط، ينصرف إلى عمرة فقط. لماذا؟ لأن المتمتع يحرم بها أولا بالعمرة، فهو في حقيقة الأمر أحرم بعمرة. فإذا أحرم زيد بعمرة كنت أنت محرما بإيه بعمرة، واضح يا مشايخ؟ طيب إذا أحرم زيد إحراما فاسدا، يعني أحرم ثم بعد ذلك تلبس بمفسد من مفسدات الحج كأن جامع مثلا، أو أحرم زيد إحراما مطلقا ولم يعين نوع النسك، كنت أنت محرما إحراما مطلقا، واضح يا مشايخ؟ يبقى الحالة الأولى لزيد أن يمكن معرفة ما إيه ما أحرم به. الحالة الثانية وإن كان فاسدا ينعقد مطلقا، يعني أخذ إحرام من علق عليه الإحرام إيه مطلقا، واضح؟ الحالة الثانية مشايخ أن زيدا لا يكون محرما أصلا، أن زيد لا يكون إيه محرما، فحينئذ إن كنت عالما بأن زيدا غير محرم بأن علمت أنه ميت الآن أو رأيته يموت، ها لم ينعقد إحرامك. إن كنت عالما بكونه غير محرم لم ينعقد إيه إحرامك. طب إن كنت جاهلا عدم إحرامه انعقد إحرامك مطلقا، واضح أنا شايف؟ واضح؟ شاب. الحالة الثالثة له أن يتعذر مع أن تتعذر معرفة ما أحرم به، أنت قلت أنا محرم أحرمت كإحرام فلان، فيتعذر عليك معرفة ما أحرم به فلان كأن أحرم ثم مات أو أحرم ثم جن أو أغمي عليه ونحو ذلك واستمر إغماؤه، فحينئذ نقول يجب عليك أن تنوي القران، يجب عليك أن تنوي الإيه، ولا يجوز لك أن تتحرر أن تقول يعني طب هو كان تسأل بقى هو كان محرم بحج ولا بعمرة ولا مقرن ولا يعني يجتهد، لا تجتهد، يجب عليك أن تنوي الإيه القران، واضح يا مشايخ؟ طيب هذه مسألة نتعرض لها، مسألة مهمة، وهي ما لو أحرم بأحد النسكين ثم نسيه، لو أحرم بأحد النسكين أحرم بحج أو أحرم بعمرة ونسي، هل أحرم بحج أو حرام رجوع المرأة زي البنيان. لا ما كده خلصنا زيد. مات. كده قلنا زيد له ثلاثة أحوال. خلاص. أن يمكن معرفة ما أحرم به لا يكون محرما أصلا أن يتعذر معرفة ما أحرم به. نعم. نكتب على صبوه من... لا لا. خلاص مات. خلاص مات. مسألة جديدة، فرع جديد يا إسلام. أنك أحرمت بأحد من الشيخين ثم نسيته. نسيت ما أحرمت به. فشكت هل أنت محرم بعمرة ولا محرم بحج ولا بكر ولا قارن؟ فالشك له صورتان. خلينا نكتب على الصفورة لألا إيه يطلع الكلام. ثم نسي ما أحرم به. هذا يسمى إيه؟ مسائل الشك في الإيه؟ الشك في الإحرام. الشك في الإحرام. فلا هو إيه؟ على سنة. الشك في إحرامه له حالة سنة. الحالة الأولى أن يعرض الشك قبل الإتيان بشيء من الأعمال. ثم نسيه فحصل عنده شك هل أنا محرم بعمرة أو محرم بحج. ووقت حصول الشك لم آتي بشيء من أي عمل من الأعمال، لم أبدأ لا في عمرة لا في طواف عمرة ولا أعرف أقف بعرفة، فحينئذ ما الواجب عليه حكمه؟ واحد، أن ينوي الإيه؟ القران. أن ينوي القران، يعني أن يجعل نفسه قارنا، يعني أن يجعل نفسه قارنا. طيب، فإذا نوى القران وأتى بأعمال الحج انضرت مع العمر، تحلل وبرئت ذمته عن الحج، تبرأ ذمته عن إيه؟ الحج، عن الحج بيقين. لماذا تبرأ ذمته عن الحج بيقين؟ لأنه له أحوال، إما أن يكون قد أحرم بعمرة، يعني في نفس الأمر أحرم بعمرة أو أحرم بإيه؟ بالحج. هو نسي لكن هو في نفس الأمر في الفعل في الحقيقة، أما يقول قد أحرم بالعمرة أو أحرم بإيه؟ بالحج. إذا أحرم بالعمرة ولم يشرع في طوافها يجوز إدخال الحج عليها ولا لا؟ يجوز، فحينئذ يصح منه الحج أو لا؟ صح. طب إذا أحرم بالحج فنيته القران تأكيد لنيته السابقة فيبرأ على الحج اليقين ولا يبرأ عن العمرة. ايه الواجب عليه ان ينوي الايه؟ القران ويبرأ عن الحج. الناتج انه ايه؟ يبرأ عن الحج اليقين. والناتج الثاني انه لا يبرأ عن العمرة. لماذا لا يبرأ عن العمرة؟ لأنه قد أحرم بالحج فقط. باحتمال أنه أحرم بالحج فقط في نفس الأمر، هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ لا يجوز. بسبب وجود هذا الاحتمال لا يبرأ عن العمرة بيقين، لا يبرأ عنها أصلا كمان، لكنه يبرأ عن الحج بإيه؟ بيقين. واضح؟ ليش لم تجب عليه ابتداء؟ يعني العمرة؟ من اللي لم تجب عليه ابتداء؟ لم في الحالة دي لم تجب عليه، يعني هو أحرم بالحج ونسي. هو الحج والعمرة واجبان على المكلف أو لا؟ يقصد عمرة الإسلام. الإسلام. عمرة الإسلام نعم. فهو في عمرة الإسلام. طيب يا مشايخ. طب حينئذ يلزمه دم الإيه؟ دم القران. طبعا يلزمه دم القران إن لم يكن إن كان آفاقيا، إن لم يكن مكيا يعني. طيب يلغي القران، هل نيته القران على سبيل الإلزام؟ يعني هل يجب عليه أن يقرن كما لو تعذر معرفة ما أحرم به زيد؟ هل يجب عليه أن يقرن ولا يجوز له أن يتحلل عن العمرة ثم يحرم بحج؟ يجوز أن يحرم بالحج صح؟ ولا لا يجوز؟ فهمتي أنه أحرم بإيه؟ بحج ولا بعمرة، ولم يأتي بشيء من الأعمال، خد بالك، لم يأتي بشيء من الأعمال. طيب إذا ترك هذا الشك وطرحه كله وأحرم بحج أحرم بحج وأتى بأعمال الحج، يبرأ ولا لا يبرأ؟ يبرأ، لأنه إن كان محرما بحج في نفس الأمر فقد أكد نيته، وإن كان محرما بعمرة فقد أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها وذلك جائز. طب يلزمه الدم أو لا؟ لا يلزمه الدم. لماذا لا يلزمه الدم؟ أفراد بالحج، لاحتمال أنه كان مفردا أصلا، والدم لا يلزمه إلا بيقين، الأصل براءة ذمته. يعني إذا نوى القران لزمه الدم لأنه ينوي القران بالفعل، يقين أنه القران. لكن إذا نوى الحج، الحالة الثانية له ما نوى الحج فقط وأتى بأعمال الحج وتحلل، ها أجزاه ذلك عن الحج أو لا؟ أجزاه ذلك، تمام؟ وتبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ لا يجب عليه دم. ولا يجب عليه دم. لماذا لا يجب عليه دم؟ لاحتمال أنه قد أحرم بالحج فقط، ولاحتمال أنه كان قد أحرم بعمرة ثم دخل على الحج. هذا الاحتمال الأول اللي أحرم بالحج فقط يمنع وجوب الدم، لأن الدم لا يجب إلا يقين، لأن الأصل براءة ذمته عن الدم. واضح؟ طيب لو لم ينوي لا القران ولا الحج وشرع في أعمال الحج مباشرة من غير نية، نقول ينوي القران ينوي الحج، هو شرع في أعمال الحج من غير نية أحد هذين، ها؟ من الحالة الثانية أو كيفهم؟ لا، ما زلنا في الحالة الأولى. حصل له التحلل أو لا؟ يحصل له التحلل لكنه لا يبرأ عن أحد النسكين. لماذا يحصل له التحلل؟ لأنه إن كان قد أحرم بعمرة فقد أتى بعملها، وإن أحرم بحج فقد أتى بعمله، لكن أيهما أحرم به في نفس الأمر؟ الله أعلم، يعني في ظن الله أعلم. فهل يبرأ عن أحد النسكين بيقين؟ لا، لا يبرأ عن أحد النسكين بيقين، فتبرأ ذمته بفعل ذلك، فيتحلل بفعل ذلك، يعني يجوز له أن يتعاطى ما حرم عليه بالإحرام، لكن هل تبرأ ذمته؟ لا، لا تبرأ ذمته. واضح يا مشايخ؟ طب هذه إيه؟ طب الشيخ الكرام هو كان وجب عليه الدم ولم تجزي على عورة الإسلام. نعم، يعيد عمرة الإسلام إن شاء الله بعد ما يخلص الحج. يعني هو كده ما لهوش غير إن هو وجب على الدم خلاص، إن المفرد ما لم يجب عليه الدم. إذا إذا إذا نوى القران هل نقول أنت ما عملتش حاجة؟ ولا حاجة صحيح؟ لا صحيح. بس خلاص. طيب إذا نوى العمرة نقول إيه؟ إما أن ينوي القران أو ينوي الحج. طب إذا نوى العمرة لم يحصل له التحلل، لم يحصل له الإيه؟ لماذا؟ يعني يظل على إحرامه، فإذا فعل محظورا لزمه الفدية، لزمه الفدية. لماذا لا يحصل له التحلل؟ لأنه إن كان محرما بعمرة فقد أكد نيته، وإن كان محرما بحاج هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ لا، لا يجوز. ومع احتمال كونه محرما بحج في نفس الأمر لا يحصل له التحلل بيقين إذا أحرم بعمرة. واضح يا خليل؟ ولاحظ الشيخ هو يحتمل انه كان محرما في نفس الامر بالحج، فإذا نوى العمرة هل يصح منه هل تصح هذه النية؟ لا لا تصح. هل يحصل له التحلل بهذا النية؟ لا يحصل له التحلل. واضح؟ لكن إذا شرع في أعمال الحج من غير نية أصلا حصل له التحلل صح؟ هو سيطوف ويحلق ويقف ويسعى. الطواف والحلق والوقوف والسعي يدخل فيهما العمرة والحج أو لا؟ يبقى حصل له التحلل بيقين، لكن لا تبرأ ذمته لاحتمال أنه إيه؟ للشك. للشك. واضح كده يا مشايخ؟ هذه الحالة الإيه؟ الأولى. إذا نوى العمرة. ها؟ إذا نوى العمرة. لا يحصل له التحلل. إذا نوى القران تبرأ ذمته عن الحج ولا يبرأ العمرة. نوى الحج كذلك تبرأ ذمته عن الحج ولا إيه تبرأ ذمته عن العمرة. طيب. لا يجب الدم. ولا يجب الدم. لا يجب الدم. أحسنت يا مولانا. طب نوى العمرة. لم يحصل له التحلل. لماذا؟ لاحتمال كونه كان قد احرم بالحج في نفس الامر فلا يصح ادخال العمره على الحج فلا يحصل منه ايه التحلل لانه لم يقف بعرف لانه لم يقف لانه اتى باعمال العمره فقط. طيب اذا شرع في اعمال الحج بلا نية اكتفاء بالنية مجهولة ها حقا له التحلل ولا تبرأ ذمته. والثالث تبرأ ذمة العمرة هنا؟ لا تبرأ، هو ما زال متحلل ما زال محرما. لا يعني العمرة سقط منه ولا تسقط. ما معنى لم تحصل له التحلل؟ يعني يظل متلبسا بالإحرام، يعني إذا حلق شعرا أو وضع طيبا أو جامع عليه دم وعليه فدية ويلحق إحرامه الفساد وعليه القضاء من قابل مشاكل. بمعنى إذا حصل له التحلل؟ إذا لم يحصل له التحلل. إذا لم يحصل له التحلل فتحصل التحلل يجوز له فعل كل شيء كالحلال. فهمت هذه الصورة؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية آخر مسألة، ولا تبرأ ذمة من الحج ولا من كليهما للشك وعشان يتحلل يعني اذا كان محرما بحد في نفس الامر فيحصل له البراءة فيكون قد اتى باعمال الحج او لا. لكن ان كان محرما بالعمرة في نفس الامر وشرع في الحج من غير نيته شرع في الحج من غيره لا يحصل له البراءة للشك في النسك. فهمتم يا مشايخ؟ طيب الحالة الثانية أن يعرض الشك بعد الإتيان بشيء من الأعمال. نمسح الصورة دي؟ لا ها؟ استنى ما يبقى شفنا في وحاجة الإسلام كذلك في الناس في القضاء في أي شيء تعالى برأيك نعم طب جدا لو لم يعني يعيد النسك في العام يفضل من احوى تحلل لغايه السنه الجايه؟ الى ان يموت. الى ان يموت. الى ان ياتي بما قلنا عليه اما حج او عمره، اما حج او قران. ما ينفعش نجيب السبوره كده يا شيخ حماد؟ نجيبها يا مولانا. خلاص استنى هذا كلام جديد ما تكتبوش الثالث يعني لا تبرأ ذمة العمرة. هو لم يحصل له التحلل فلا تبرأ ذمته عن شيء أصلا. بارك الله بي يا سيدي. شرع في أعمال الحج بلا نيته. شرع يعني أهم الشيء إذا يريد أن يصيح عمله الأول الأقرب وإما أن ينوي أما أن يفرد ينوي الحج. خلاص نمسح شوف طيب عروض الشك مع الاتيان بشيء من الأعمال له ثلاث أحوال تمام؟ له أحوال ثلاث. إما أن يعرض الشك بعد الوقوف وقبل الطواف وإما أن يعرض الشك بعد الوقوف بعد الطواف عكس هذا بعد الطواف وقبل الوقوف وإما أن يعرض الشك بعدهما بعد الطواف والوقوف. وده طواف الركن فاضل تمام؟ ليس طواف سنة طواف القدوم ده ليس ليس ركن الحج وكذا طواف الوداع وإن كان واجبا نفسه سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. طيب إذا عرض الشك بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف بعد الوقوف وقبل الايه الطواف فله احوال له ايه حالات وقت الوقوف باقيا اما ان يكون وقت الوقوف ما زال باقيا يعني عرض الشك في اول النهار في اول يوم عرفه او في اخر يوم عرفه وباقي يعني الوقت ايه ساعه ساعتين او عرض الايه الشك بعد الوقوف ولم يبقى الوقت الوقوف تمام. فإن كان عرض الشك له بعد الوقوف وقبل الطواف وكان الوقت باقيا فإن أحرم بحج أو قرن أجزأه عن الحج لا العمرة وقف بايه بعرفات كويس ثم عرض له الشك بعد ان وقف ولم يدري هل احرمت بعمره او بحج او بهما فحينئذ نقول يحرم بحج او بايه يحرم بالقران فاذا فعل ذلك اجزاه عن الحج. لماذا يجزئه عن الحج؟ لانه ان كان محرما بالقران فذلك كان محرما بالحج فذلك كان محرما بالعمره فقد ادخل عليها الحج قبل الطواف هذا جائز او لا؟ جائز يجزئه عن الحج او لا؟ نعم. لا يجزئه عن العمرة لاحتمال انه كان قد احرم بالايه؟ بالحج بالعمرة بالحج نعم في نفس الامر فيجزئ اذا قال العمرة تمام؟ فلا يدخل عليها الايه؟ العمرة واضح؟ طيب لم يبق من الوقت وقت الوقوف شيء وأحرم بالحج أو بالقران، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه، لأنه فات ركن الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة. واضح؟ طب هذه الصورة الايه؟ الأولى. لا ينفع حج ولا عمرة. لا ينفع ولا حج ولا عمرة، لا يحصل له التحلل. وأنا يجوز له بعد ذلك يعني. لا يجوز. لابد حينئذ بقى ايه؟ إما أن يسافر محرما، وإما أن يكون في حكم النقص. أو في حكم من حصل له الفوائد. في حكم من حصل له الايه؟ الفوائد. الفوائد مش النقص. وسيأتي بيانه إن شاء الله، باب الإحصار والفوائد. فوات الوقت يعني. إنه يتحلل موضعه وبجاه ونحو ذلك. طيب حصل له الشك بقى بعد الطواف وقبل الوقوف بعرفه، بعد الايه؟ بعد طواف العمره. طواف فان اتى باعمال الحج ان هو القران في هذه الحاله يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئ قبل الوقوف، لكن بعد هل يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ لا يجوز. نقول ما الكرام؟ أن يحرم بالحج والعمرة معا؟ نعم. أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها؟ هذا طواف. نعم. يعتبر أنه كان قد أحرم بالإيه؟ بالعمرة وقد وقع طوافه الآن. وقد وقع. كيف يقع الشك إذا تيقن أنه طاف العمرة؟ هل دلت يا مولانا الشيخ أنت ركعت ولم تقصد الركوع؟ حسن ركوعك أو لا؟ من غير نية؟ من غير نية. نية الصلاة تنسحب عليه أو لا؟ نعم. كذلك نية الإحرام تنسحب على هذا الطواف، صح؟ نعم. هل أنت في كل صلاتك تقصد الركوع والسجود ولا أصلا لا تقصد غيرهما؟ لا أقصد غيرهما. وأنت ممكن لا تقصدهما ولا تقصد غيرهما، صح؟ ويحسب لك لماذا؟ لأن نية الصلاة تنسحب على جميع أركانها، كذلك نية الإحرام تنسحب على جميع أعماله. هذا وقوف، هذا طواف وقع عن العمرة، يحتمل أنه إيه؟ كان قد نوى العمرة وطاف فيقع الطواف عن العمرة. هل ينفعه حينئذ إدخال الحج عليه على هذه العمرة؟ لا ينفعه لأنه قد طاف. فإذا نوى القران وأتى بأعمال القارن لم يجزئه ذلك عن الحج. طب يجزئه عن العمرة؟ لا يجزئه عن العمرة لاحتمال أنه كان قد أحرم بالحج في نفس الأمر. الشك تمام؟ إذا الطواف لم يقع عن شيء. ها؟ لم أحرم عن الحج. من قال لم يقع؟ موقف الوقوف. ويعني؟ عن الحج. وإن وإن يجوز تقديم الطواف على الحج. الأصل اللي هو الركن اللي هو باقي الحج. مع الاحتمال لا تبرأ الذمة. أنا لم نقل ببراءة الذمة فيما مضى. للشك. للشك فكذا هنا مع الشك لا تبرأ الذمة بذلك. طيب يعمل إيه بقى صاحبنا ده؟ كده لا نفعه حج ولا نفعه ايه؟ عمره يعمل ايه؟ ولم يقف. يجوز له ان يتم اعمال العمره. يجوز له ان يتم اعمال الايه؟ ولا يجزي. العمره. يصلي ركعتين الطواف ويسعى ويحلق. تمام؟ او يقصر. ثم بعد ذلك يحرم بالحج ويقف. وياتي بجميع اعمال الحج. يجزئه ذلك عن الحج او لا؟ نعم. لانه ان كان قد احرم بعمره فقد اتم عملها. طواف، سعى، حلق، حصل التحلل ان كان محرما بعمره او لا؟ نعم. طب ان كان محرما بالحج؟ لا تقع هذه الاعمال الموقع. نعم. لكنه ياثم بالحلق. يكون قد حلق في قبل ايه؟ في قبل الاعمال. لان الحلق لا يكون الا بعد الطواف. تمام؟ بعد الوقوف عفوا. تمام؟ طيب اذا بقى احرام بالحج ووقف بعرفه واتى بباقي اعمال الحج يجزئه عن الحج او لا؟ يعني يجزئه. طيب يعني عدد شغل زينك معايا شوي. هذا صاحبنا طار ولم يقف، أكمل أعمال العمرة، أكمل أعمال. حينئذ ننظر في حاله، إن كان محرما بالعمرة في نفس الأمر فتكون قد تمت وحصل له التحلل، صح؟ صح. فإن كان محرما بالحج في نفس الأمر وقعت جميع أعمال العمرة لغو، صح؟ صح. طب حينئذ إذا أحرم بالحج فتكون نيته الثانية تأكيد للنية الأولى أو لا؟ نعم. فإذا أتى بأعمال الحج حصلت لا حصل له حج وبرئت ذمته أو لا؟ برئت ذمته، لكن عليه دم للإساءة، صح؟ صح. عليه دم للإيه؟ للإساءة، للإساءة، لأنه حلق قبل أن إيه؟ قبل أن يقف. هذا اللي يسمونه إيه؟ بدون إيه؟ معنى تلك الطريقة الوحيدة. هذه الطريقة الوحيدة. طب هل يجوز للمفتي أن يفتيه بذلك؟ وبالك المفتي سيرشده إلى إيه؟ إلى محظور من محظورات الحج اللي هو الحلق قبل الإيه؟ نعم. قبل الوقوف، هل يجوز للمفتي أن يرشده إلى ذلك؟ يجوز. حصل خلافه في المذهب، والمعتمد أنه يجوز له ذلك. والبقيني رأى رأيا جميلا. يعني احنا عندنا قرآن في ماذا فيه فيهما ايه؟ حصل فيهما التعارض. لو انا عندي جوهرة ابتلعتها دجاجة انسان او بهيمة انسان، ابتلعت الجوهرة ملكي، لو صاحب الجوهرة قتل البهيمة واخذ الجوهرة يضمن، يضمن ايه بقى؟ الدجاجة، يضمن قيمة الفرق بين قيمة الدجاجة حية ومذبوحة. قيمتها حية 10، قيمتها مذبوحة 9، يضمن جنيه واحد. يجوز له أن يفعل ذلك أو لا؟ لا يعاقب. تمام؟ طيب، دابتان تمشيان على طريق ضيق على جبل وتعارضتا ولا تستطيعان ان تمران الا ان تسقط احداهما الاخرى، يجوز لصاحب الدابه ان يوقع دابه الاخر وان يغرم فيكون قد ابتلى دابته هو، يجوز لكن عليه الضمان. الفرق بين، لكن هل المفتي يمر بذلك؟ قال لا، المفتي لا يمر بذلك. يعني انا جئت لصاحب الدجاجه وقلت له اعطيني جوهرتي، انا ما اعرفش الجواب، قلت رحت للقاضي وقلت له ابتلعت دجاجته وجوهرتي، هل المفتي يقول له اذبح دجاجته وخذ؟ لا، اشتريه اصطلح، تمام، يغرم صاحب الدجاجه الجوهره لكن لا يامره بالذبح. كذلك هنا، هل المفتي يرشده الى ارتكاب هذا المنهي عنه؟ حينئذ قالوا لا يرشده، والمعتمد أنه يرشده. لماذا يرشده إلى ذلك؟ لأن فوات الحج أعظم مشقة. تمام؟ اليوم بلقيني بقى يرى رأيا يعني سديدا جدا، إذا استفتاه المستفتي يقول له، لا يقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا، يقول له إن فعلت كذا فحكمك كذا وإن فعلت كذا فحكمك كذا، ويقول له إذا نويت الحج نويت القران لم يجزئك ذلك ولم يحصل لك التحلل، وإن نويت العمرة لم يجزئك لم يحصل لك الإجزاء ولم يحصل لك التحلل، وإن نويت الحج وأتممت عن العمرة ونويت الحج وأكملت أعماله أجزأك عن الحج ولزمك دم للحلق. والمفتي يخطأ والمستفتي يخطأ، يبين دون أن يرشد، يبين دون أن يرشد. فهمتم؟ وهذا يعني هذا الذي يراه الفقه في المسألة. فهمتم كده الصورة ديت؟ نعم. طيب احنا نقول ايه؟ لازمه دم، صح؟ ولا انا غلطان؟ الدم ده بقى دمه ايه؟ اما ان يكون دم حلق واما ان يكون دم تمتع، أو إن كان محرما بالحج في نفس الأمر فقد حلق قبل الوقوف فيلزمه دم للإساءة للحلق، صح؟ نعم. وإن كان محرما بالعمرة في نفس الأمر قد تم قد لزمه دم للتمتع. هذا في نفس الامر. اما نكون احرام بالعمرة او بالحج صح؟ اذا كان احرام بالعمرة هذا عملها او لا؟ ثم احرام بالحج صار متمتعا او لا؟ فيلزمه دم التمتع او لا؟ دم التمتع او لا؟ لا للشك. يعني يلزمه يعني من حيث هو هو. نعم يلزمه. طيب ان كان محرما بالحج في نفس الامر. لا فيكون قد حلق قبل الوقوف او لا؟ نعم. فعليه دم اساءة. فعلى كل الحالين عليه دم. لكن تعيين الدم هذا غير ايه؟ غير معروف. لكن هو يجب عليه الدم. وحينئذ اذا اراق الدم ينويه عن الدم الواجب ولا يصرفه الى جهة. الدم الواجب فقط. الدم الواجب عليه. لكن لا يصرفه الى جهة ايه؟ معينة. فهو فقد الدم. يصوم ثلاثة ايام عن الدم الواجب عليه. وتقع هذه الثلاثة عن الواجب. ثم يصوم السبعة. اذا رجع الى بلده. طيب يا مشايخ. اذا كان عليه دم حلق. دم حلق فيه ايه? الفدية او الصيام. الفدية ايه? صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. ها? صح كده? طيب. اذا صام الثلاثة وصام بعدها السبعة. حصل ضرب الضراء الثلاثة او لا? وتقع السبعة. وتقع السبعة. نفلا. هذا في دم الحلق. لكن ان كان عليه دم تمتع. وقعت الثلاثة والسبعة عن الوجه. فعلى كل حال سيصوم العشرة. اذا فقد الدم. فهمتم? لكن لا يعين جهة الصوم كما لا يعين جهة الدم. واضح? فبيجزئه ال يجزئه الاطعام. احنا قلنا اذا حلق اكثر من ثلاث شعرات فاكثر كملت الفدية. ما هي الفدية? الصيام او الاطعام. يطعم ستة مساكين. طب اذا اطعم ستة مساكين تبرأ ذمته او لا تبرأ? وعليه دم واجب. عليه دم ايه? تبرأ ذمته بالاطعام او لا? لا تبرأ. لماذا? لاحتمال ان الدم الذي يجب عليه دم ايه? دم تمتع. والاطعام لا مدخل له في فدية التمتع. بخلاف الصوم. بخلاف الايه? الصوم. واضح ولا غير واضح? نعم. طيب. هذا اذا كان افاقيا. فاذا كان بقى مكيا. هل المكي يجب عليه دم تمتع? لا يجب عليه دم التمتع. هل نأمره بالدم بقى اذا كان حاله هذا? هل نأمره بان يخرج الدم? نعم. لا. القصد انه لم يحلق قبل المعاد. لم يحلق قبل الايه? قبل الوقوف. والقصد انه لا يجب عليه دم تمتع اصلا. فلا يجب عليه الدم الا بيقين. فلا دم على الايه? على المكي في حالته. فهمتم يا مشايخ? هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اعيد. بمعنى انه يجب على المكي الدم. يجب على غير المكي. لا المكي لا يجب عليه شيء. واذا حلق المكي شعره قبل عليه الدم. عليه الدم. لكن هل هذا متيقن? انه حلق قبل الوقوف? نعم هو حلق. مش متعب? هو حلق. فهل انت تعتقد انه حلق قبل الوقوف? اه نعم. احتمالا لتمتع يعني. تعتقد انه كان متمتع. صح? ان شاء الله. طيب. هذا الشك بعد الطواف وبعد الوقوف. بعد الطواف وبعد الايه? اذا اتى ببقية اعمال الحج. هل يجزئه ذلك? لا يجزئه. بالشك. طب اتى ببقية اعمال العمرة. هل يجزئه ذلك? لا يجزئه كذلك للايه? للشك. طب لماذا لا يجزئه الحج? لاحتمال انه كان محرما بايه? بالعمرة. بالعمرة. وادخال الحج على العمرة ممتنع. طب لماذا لا يجزئه لا تجزئه العمرة? لانه على الطواف. اذا كان محرما بالعمرة لا يجوز ادخال الحج عليه بعد الطواف. واذا كان محرما بالحج لا يجوز ادخال العمرة على الحج. على الحج. واضح. فلا يبرأ لا عن العمرة ولا عن الحج. ولا يجزئه هذا لا عن العمرة ولا عن الحج. ولا يحصل له تحلل. طب حلو ايه? يفعل في صحيح. يأتي بتمام أعمال العمرة ثم يحرم بالحج إن كان الوقت باقيا، إن كان الوقت إيه؟ باقيا، ويأتي بأعمال الحج ويقف بعرفات ويتم نسكه وعليه الإيه؟ الدم إذا كان آفاقيا. لكن لا يقوم بالوقوف ووقف بعرفة، قد وقف وقف لكن الوقت باقي أو لا، هو سيأتي بجميع أعمال العمرة ويتحلل عن العمرة ثم يحرم بالحج ويشرع في أعمال الحج، هذا إذا كان الوقت وقت الوقوف باقيا. نعم. فإذا أتى بأعمال الحج أبرأه جزاءه ذلك عن الحج ولا يجزئه عن العمرة، وعليه دم إما للحق وإما للتمتع. إذا كان آفاقيا، إذا كان مكيا فلا شيء عليه. طب إلا يكون الوقت باقيا صار كمن إيه؟ كمن فات الوقوف، وسيأتي بيانه إن شاء الله. واضح؟ ولا غير واضح؟ ممكن بيان هذا الحل لمن؟ نعم. طاب ووقف وعطل له الشك، هل أنا أحرمت بحج أو بعمرة؟ إذا نوى القران يجزئه ذلك؟ لا يجزئه، لماذا؟ لاحتمال أنه كان قد أحرم بالإيه؟ بالعمرة. بالعمرة، وإقرار الحج على العمرة بعد الطواف ممتنع. طيب نوى الحج فقط وأكمل الأعمال، لا يجزئه ذلك لاحتمال أنه أحرم بالعمرة وقد طاف ويمتنع أن يدخل الحج على العمرة بعد الطواف. فنوى الإيه؟ العمرة، يمتنع عليه ذلك لاحتمال أنه كان قد أحرم بالحج في نفس الأمر وإدخال عمرته عن الحج ممتنع. طب يعمل إيه؟ يتم أعمال العمرة، يصلي ويسعى ويحلق ويتحلل ويسعى وبعد السعي يتحلل خلاص من أعمال العمرة، ثم ينوي الحج ويقف بعرفة ويأتي بباقي الأعمال ويحصل له البراءة عن الحج ويلزمه بالدم، إما دم حلق وإما دم تمتع. كهذا بقى تمام. لكن محل كونه يحرم بالحج بعد إتمام العمرة إذا كان وقت الوقوف باقيا، إذا كان وقت الوقوف إيه باقيا، إن خرج وقت الوقوف وأحرم بالحج هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه ذلك. فهمتم يا مشايخ؟ هذه مسائل إيه هو اختصار المسائل ليس الأصل أن من الناس يستصحب الحال الذي هو فيه، فهو شك لا يعرف الحال، هو خفاق ووقف الأصل وقوع هذا الوقوف عن الحال وقوع صحيح. فأنا إذا نويت الإحرام قد وقفت بعد، ثم الآن أنا نسيت ما حال، ما الإحرام الذي أحرمت؟ هل ذا هل النسك كبقية الأحوال؟ هل النسك كبقية العبادات؟ لا، ليس كبقية العبادات، بدليل أنه لو بلغ الصبي في الصلاة أتمها وأجزأته. نعم صح، بخلاف الصبي إذا بلغ في الحج هل يزيله عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه الحج، لأنه لا يتكبر وأنه لا يجب في العمر إلا مرة، وجب وقوعه على حال الكمال، وحال الكمال لا يحصل مع التردد والشك. فهمتم؟ هذا هو المراد يا مشايخ. مسائل صعبة شوية لكن حلو، لأن أنا لم نزل، لا ده بيحتاج إلى زيارة الآن. لا بيحتاج بالميقات هذا يحتاج إلى تصور في المسائل وتكتبها يعني أنت. خلاص؟ هل عن سؤال؟ أسئلة سيدي. أسئلة؟ هات ما عندك. نعيد؟ هل الطواف قبل الوقوف؟ طيب، هل الطواف قبل الوقوف؟ ما هو كم حالة؟ راح ينوي القران، الحالة الثانية ينوي الحج، الحالة الثالثة ينوي العمر، الحالة الرابعة يشرع في أعمال الحج بلا نية، ثم نهيك على هذا او هذا او هذا او هذا. اذا نوى القرامة هل يجزئه هذا؟ لا. لماذا لا يجزئه القرامة؟ لا يجزئ دخول الحج بعد طواف. لاحتمال انه في نفس الامر احرم بالايه؟ بالعمرة. بالعمرة. وطاف او لم يطف. طب. هل يجوز ادخال الحج على العمرة بعد طوافها؟ يبقى هذا لا يجزئه. وكذلك الحج لا يجزئه لاحتمال انه احرم بالعمرة وقد شرع في طوافها فلا يجزئه ادخال الحج عليه. ولو كده صلاح؟ طيب. هل يجوز له ان يحرم بالعمرة؟ لا يجزئه لاحتمال انه احرم بالحج في نفس الامر وادخال العمرة على الحج ممتنع فلا تجزئه ذلك. هل يجزئه ان يشرع في اعمال الحج بلا نية؟ ان يكمل عمل الحج بلا نية؟ لا يجزئه ذلك. لماذا؟ لاحتمال انه كان قد ايه؟ احرم بعمرة اصلا واحتمال انه احرم بحج اصلا فمع الشك لا يقع نسك الموقع بيقين فلا يحصل له التحلل ولا البراءة عن احد النسكين. هذه الاحوال التي معنا. طب ما العمل؟ يبقى هذا برضه بطل. ما العمل؟ اذا اتم اعمال العمره نقول هو طاق سحر وحلق تمت عمرته او لا؟ تمت عمرته. ثم ينوي الحج ويقف بعرفه وياتي باعمال رمحه في الرمي والحلق والطواف والسعي تم حجه او لا؟ تم حجه. اذا يحتمل انه كان قد احرم بالعمرة في نفس الامر اولا او لا؟ فيكون قد تمتع بذلك او لا؟ انه اعتمر ثم حج فيلزمه ذا متمتع او لا؟ طيب يحتمل انه كان قد احرم بالحج في نفس الامر فيكون قد حلق قبل الوقوف بعرفة لان احنا نقول ايه يتم اعمال العمرة ومتنع عن العمرة الحلق فيلزمه دم حلق الاولاد. فاذا اتم العمرة واعراب الحج واتى باعماله لزمه دم اما تمتع واما دم حلق فاذا اراد ان يخرجه اخرجه عن الدم الواجب ولا يعين الجهة. هذا اذا كان افاقيا. فان كان مكيا لا يلزمه دم اصلا لان المتمتع المكي لا دم عليه والاصل ان الحلق وقع بعد الوقوف يعني لا يجب الدم الا بيقين لان الاصل براءة ذمته واضح فلا يلزمه الدم. هذا اذا كان الوقت الوقوف باقيا. يبقى ماذا يجوز له ان ياتي بجميع اعمال العمر ثم يشرع في الحج اذا كان وقت الوقوف باقيا؟ فان كان غير باقيا كان كمن ايه فاته الوقوف بعرفه. واضح وسياتي بيان كده طبعت هذه الصور. ثم قال رحمه الله يعني سنة مولانا ايوه مولانا النعل غير مخيطة يعني على سبيل السنة او على سبيل الوجوب؟ النعل غير مخيطة او على سبيل الوجوب؟ على سبيل الوجوب. نعم. بمعنى النعل انا عندي حذاء نعم المعروف الذي يغطي جميع القدم اذا قطعته رأسه من الامام بحيث بانت اصابع صار غير مخيط. وبمعنى المخيط بين التحت و لا ليس المغض المخيط بقى نقول المغض المحيط. المغض المحيط فهمت؟ فهمت. ايوه ليس الازار والرداء يعني محيطا بالبدن لكنه فيه فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس المحيط على سبيل الاشتمال او اللبس لا على سبيل الازار والرداء لا على سبيل الازار. فانت مثلا لو اخذت هذا الثوب واتزرت به جائز او لا؟ هو الثوب هذا مخيط لكنك لم تلبسه لكنك لم ايه؟ انما ايه؟ اتدرت به او ابتديته خلاص جائز. وده سياتينا ان شاء الله باب المحرمات تفصيل ذلك. طيب قال والاحرام هو نيه الدخول بالنسك فينوي القلب الدخول في الحج لله تعالى ان كان يريد حجا او عمره ان كان يريدها او الحج والعمره وكان يريد القران وعنده ان يتلفظ بذلك اي بما نواه نويت الحج نويت العمره نويت القران وعنده ان يتلفظ بذلك ايضا بلسانه ثم يلبي يعني ثم بعد التلفظ يلبي رافعا صوته يلبي بما احرمه لبيك اللهم حج لبيك اللهم بعمره لبيك اللهم قارنا وهكذا قال والمراه تخفضه تخفض صوتها فيقول ما هي التلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك والمستحب يا مشايخ الا يدل على المنقول عن تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك وسعديك والخلق كل هذا ايه ليس منقول عن رسول الله لكن لا شيء عليه لكن المستحب الا يدل على تلبيته رسول الله قال ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت اخفض من ذلك يعني من صوت التلبيه ويسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ به من النار ويكثر التلبية في دوام إحرامه قائما وقاعدا وراكبا وماشيا ومضطجعا وجنبا وحائضا ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأماكن كصعود وهبوط وركوب ونزول واجتماع رفاق وعند السحر وإقبال الليل والنهار وإدبار الصلوات وفي سائر المسائل سواء كان حرم مكة أو غيرها قال ولا يلبي في طوافه وسعيه يبقى النار التي لا يلبي فيها الطواف والسعي ولا يقطع التلبية بكلام أجنبي لأن قطع عبادة إيه؟ غير عذر مكروه قال فإن سلم عليه إنسان رد عليه يعني يجوز له رد السلام والأولى ترك السلام عليه قال وإذا رأى شيئا فأعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة وإذا أحرم حرم عليه خمسة أشياء وهذا ما يأتينا في الدرس الآتي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد عنده سؤال يقطع التلبية بالكلام من أي كلام حتى الذكر والسماع؟ حد عنده سؤال يا شيخ؟ التفاصيل هذا مولانا تفضل في النهاية شرر مولانا فيها جميعا التحفة والنهاية وفي الروضة كل اللي انت عايز تفصيلك يا شيخ يعني في مس يعني تقرأ كنز الراغبين ولا؟ كنز الراغبين يقرأ في مصر؟ كان طب نرغى عن ريب أسامة فقالي حاك ولا لا تحفظ المحتاج تقرأ في مصر ولا لا لا لا تقرأ في تقرأ واحد بيقرأ تحفظ المحتاج كله في الحرقان إلى مكة لا يا مولانا تتصل عليا وانا اقول لك انا بقول لهم اصلا ما عملتوش ده اول مره اصلا ده اول مره اهو تقابلكم بالليل واخر مره تقابلكم الجمعه احنا صعب لما فين البرود خليكم فوق البرود هو التهاب اللي حلو احسن حاجه مش عارف انا حاجه مش عارف ايه يعني طبعا انا يا رب مش عارف هيبقى ايه من نوع شعب يقول له ايه عندنا كده مولاه عامل ايه يخلص والدور هو ده يا استاذ بتاع تبع وبيمشي انا مصور فيه قوم انت مساعد يلا عشان بتقول قوم ده تسليك اش ده حسن تسليك تبي دي يعني انا مره قلت كان هو بيحرق بنزين على الفاضي قوم ساسي كور في الكور قام هو قالني مره مساء ده ما يجي يا سلام ده بمشي بسرعه انا كنت بتتكلم على المره خلاص كده لا تعوض انا محلي محلي انا تاخر ممكن انت خلاص انا خلاص خلاص خلاص يا سيدي اروى المحاضرات دي عايزين ناخدها على بعض في سؤال سيدي هو يسن قبل أن يحرم أن يتجرأ للمخيط يسن هذا على قول هذا ظاهر خاش الظلمة لا لا هو أيضا وهو في خلاف سيدي في شرقه قيل يجب يجب أن يتجرأ هذا عليه أكثر يجب أن يتجرأ للمخيط قبل أن يحرم وعندك أن يسن في سنة ولا يجب وهو وجوبا وجوبا كما صلى به في المجموع كالرافعي واعتمده في الضعفة والنهاية والمغر والمنهج ونائبا كما في الشراء في مناسك الحج للإمام النووي وهو مقتدى الرضا أي صحيح هو أعطى الرضا فعلا يعني السؤال يعني لو قلنا بالند يعني هو سيحرم وهو يلبس يعني المحيط اذا عليه دم تذكر في باب شروط الصلاه قلنا هل يجب ان تتقدم الشروط على الصلاه ام الواجب ان تصاحب الصلاه الواجب ان تتقدم على الاحرام ولا ان تصاحب الاحرام استلام الواجب ان تصاحب الاحرام بان لا يتاخر الشروط عن الاحرام فلو وقف عاريا وقفت عليه ستره مع اول احرام وقفت عليه ستره مع اول احرام فجزاه ذلك او نسيت؟ نعم جزاوي ها؟ هو عالي هل يصح أن يصلي عاليا مع قدرته على الستر؟ لا رئيسا فإذا قبل أن يقول هذا الله أكبر ألقت عليه السطرة مع قوله الله أكبر استقر صلاة صحت صلاة أولا؟ صحت الواجب أن لا تتأخر الشروط عن الإيه؟ عن الأركان وفيه كذلك هنا الشرط أن يتجرد عن الإحرام والتجرد هل بقى هو قبل الإحرام أو مع الإحرام مقتضى الرضا أن التجرد واجب مع الإحرام ويندب قبل الإحرام فهمت؟ سؤال ثالث الساعة 10 يا مولانا انا اروح بقى عندي بس صباح احضر الساعة 10 نوم يعني تروح بدري لا اروح نوم يا وبعدين احضر بقى اطلع اكتب شويه بس خصوصا ده بتاع المختص صوت لا انا ليس عندي من الاول لا مش نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا